اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، في مادة ضوابط تحقيق الأحاديث الأصول والمصطلحات والاصطلاحات، خلي بالك أنا قلت هذا الكلام في المرة الماضية، هذا الفصل أهم ما في الكتاب، أهم ما في الكتاب، وهو طويل نسبيا، نسأل الله تعالى التيسير ونحاول أن نقف على مهماته. يقول: وحيث بان لنا أهمية الرجوع إلى أئمة الحديث للتفقه بفقههم والتفهم بفهمهم، كان من الضروري معرفة أصول الأئمة ومناهجهم واصطلاحاتهم. يعني إذا كان لابد أن نرجع إلى الأئمة، فهل يصح الرجوع إلى الأئمة ونحن لا نعرف مصطلحات ومناهج الأئمة؟ كيف نفهمهم؟ نفهمهم إذا عرفنا مصطلحاتهم وإذا عرفنا مناهجهم. إذن لابد من دراسة ومعرفة وإتقان مناهج المحدثين والاصطلاحات التي يستعملونها في تناولهم لهذا العلم. فإن مذاهب النقاد للأحاديث غامضة دقيقة، فربما أعل بعضهم حديثا استنكره بعلة غير قادحة في الأصل، ولكنهم يرونها كافية للقدح في ذاك المنكر. وحجتهم في هذا أن عدم القدح بتلك العلة مطلقة إنما بني على أن دخول الخلل من جهتها نادر، فإذا اتفق أن يكون المتن منكرا يغلب على ظن النقاد بطلانه فقد يحقق وجود الخلل، وإذ لم يوجد سبب له إلا تلك العلة فالظاهر أنها هي السبب، وأن هذا من ذاك النادر الذي يجيء الخلل فيه من جهتها. يعني الثقة إذا جاء في حديث فهو حديث صحيح، صح الكلام؟ طيب، هل الثقة معصوم من الغلط أم يخطئ أحيانا؟ فإذا جاء الأئمة فخطأوه في حديث من الآلاف التي حدث بها، هل هذا يتنافى مع أنه ثقة؟ لأن معنى كونه ثقة أي أنه أخطأه نادرة قليلة، فإذا صادف خطأ من أخطائه ووضعنا يدنا عليه ودلت الدلائل على أن هذا خطأ، فنقول هذا خطأ وإن كان الراوي ثقة، وهو من الأخطاء النادرة التي يقع فيها ذلك الراوي. إذن العلماء عندما يخطئون راوي ثقة في حديث هذا لا يتناقض مع كونه ثقة، ولذلك في الحديث الصحيح قلنا إيه؟ العدل الضابط من غير الشذوذ والعلم. إذن معنى هذا أن العدل الضابط قد يقع في حديثه الشذوذ، وقد يقع في حديثه العلة. وبهذا يتبين أن ما يقع ممن دونهم من التعقيب بأن تلك العلة غير قادحة، وأنهم قد صححوا ما لا يحصى من الأحاديث مع وجودها فيها، إنما هو غفلة عما تقدم من الفرق، اللهم إلا أن يثبت المتعقب أن الخبر غير منكر. من ذلك أنه قد يعل بعض أهل العلم حديثا بأن فلانا دلسه، مع أن راويه ليس معروفا بالتدليس. طب لما هو غير معروف بالتدليس كيف تقول إنه دلس؟ هو دلس هذه المرة، لكن ليس التدليس من شأنه ولا من عادته، مفهوم؟ ومراده أن هذا الراوي وقع منه التدليس في هذا الحديث بعينه وإن لم يكن معروفا به، وذلك اعتمادا على قرائن ظهرت لهذا العالم رجحت عنده ذلك، منها أن يكون الحديث منكرا إسنادا أو متنا، وليس في الإسناد علة ظاهرة يمكن أن يحمل عليها الحديث، ويكون أحد رواته رغم كونه لم يعرف بالتدليس قد روى الحديث بالعنعنة، فيستظهر العالم أن الخلل جاء إلى الرواية من جراء هذه العنعنة، وأن هذا الراوي الذي لم يصرح بالسماع لم يسمعه من شيخه، وإنما أسقط بينه وبين شيخه أحد الضعفاء. من ذلك أن الإمام الترمذي ذكر في كتاب الجامع حديث عمر بن علي المقدمي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان، ثم قال الإمام الترمذي: وقد روى مسلم بن خالد الزنجي هذا الحديث عن هشام بن عروة ورواه جرير عن هشام أيضا. وحديث جرير اللي هو مين ده اللي بيروي عن هشام؟ جرير بن عبد الحميد، ده ثقة ولا يعرف بتدليس. قال: وحديث جرير يقال تدليس، دلس فيه جرير لم يسمعه من هشام بن عروة. طب ازاي لم يسمع؟ هو العلماء تتبعوا الروايات ونظروا في الروايات فتبين لهم ان هذا جرير لم يسمع هذا الحديث فاعتبروا ذلك التدليس. هل معنى ذلك ان جرير كلما جاء بعنعنة نتوقف في عنعنته؟ لا، لكن هنا قرائن دلت على هذا الجانب من العلم. وفسر ذلك في العلم فحكى عن الامام البخاري انه قال: قال محمد بن حميد عن الرازي إن جريرا روى هذا في المناظرة ولا يدرون له فيه سماع. يعني عادة في مجالس المذاكرة والمناظرة الراوي لا يهتم بأن يذكر الرواية بإسنادها ومتنها كاملا بكل ألفاظه، وإنما يذكر محل الشاهد، فأحيانا يختصر الإسناد أو يختصر المتن، فمن اختصار الإسناد أن يحذف بعض الرواة لأن غرضه هو الإيه؟ المتن، مفهوم؟ ومن ذلك أيضا أن الإمام أبا حاتم الرازي أعلى حديثا بالتدليس الليث بن سعد فيه. طب والليث بن سعد لا يعرف بتدليس، فقال: ولم يذكر أيضا الليث في هذا الحديث خبرا، أي خبرا أي لم يقل أخبرنا ولم يقل سمعت، ويحتمل أن يكون سمعه من غير ثقة ودلسه. وقال أبو حاتم في حديث آخر: لم يحدث به بهذا أحد سوى ابن عيينة عن ابن أبي عروبة، ولو كان صحيحا لكان في مصنفات ابن أبي عروبة. ولم يذكر ابن عيينة في هذا الحديث الخبر، الخبر هو إيه؟ لفظ التحديث يعني، وهذا أيضا مما يوهنه. يبقى بيحمل على أن ابن عيينة دلس هنا، ها؟ مع أن ابن عيينة قيل إنه يدلس لكنه لا يدلس إلا عن الثقات، فحتى لو دلس فالراوي الذي سقط في إسناده ثقة وليس ضعيفا، ولذلك اشتبه ذلك على البعض فيأتي التعقب عليه. فتعقبه بعض المعاصرين بأن ابن عيينة أحد جبال الحفظ، ولا يضره كون الحديث ليس في مصنفات ابن أبي عروبة، وبأنه إن لم يصرح بالسماع لا يضر لأنه لا يدلس إلا عن ثقة كما قال ابن حبان وغيره. الكلام ده مقنع ولا مش مقنع؟ لا مش مقنع، هنعرف ليه مش مقنع. وهذا التعقب ليس بشيء، وهو يدل على عدم فهم مراد الإمام من إعلاله. فهب أن سفيان لم يخطئ في هذا الحديث عن ابن أبي عروبة، لكن ما دمنا قد تحققنا أن الحديث ليس في مصنفات ابن أبي عروبة فهو إذن لم يحدث به من كتاب، يعني ابن أبي عروبة نفسه لم يحدث به إيه؟ لأنه ليس موجودا في كتبه أصلا، وإنما حدث به حفظا. وابن أبي عروبة كان قد اختلط كما هو معلوم، وابن عيينة لم يذكر أنه ممن أخذ عنه قبل الاختلاط، فالظاهر أنه أخذ عنه بعده، وعليه يكون ابن أبي عروبة قد حدث ابن عيينة بهذا الحديث إن كان ابن عيينة حفظه في حال اختلاطه من حفظه وليس من كتابه، وهذا وحده يكفي في الطعن في الحديث، لأن المختلط إذا حدث في حالة الاختلاط لا يقبل منه، صحيح؟ ثم إنه ليس هناك تعارض بين قول أبي حاتم الرازي وقول ابن حبان البستي، فإن قول البستي إنما هو حكم عام فيما يدلس ابن عيينة بأنه لا يكون إلا عن ثقة، بينما قول أبي حاتم إنما هو حكم خاص بهذا الحديث، ولا يعارض الحكم الخاص بالحكم العام، بل يحمل العام على الخاص. فنقول إيه؟ ماذا نقول في مثل هذا؟ نقول هو من شأنه ألا يدلس إلا عن ثقة إلا هذا الموضع، فاهم؟ كما نقول إيه؟ الثقة من شأنه أن يصيب إلا إذا تبين له الخطأ، مفهوم؟ فمن أراد أن يدفع تلك العلة الخاصة لا يكفيه أن يأتي بالحكم العام، لأن أبا حاتم وأمثاله من النقاد لا تخفى عليهم القاعدة العامة، بل لابد حينئذ من الإتيان بدليل خاص تدفع به تلك العلة الخاصة، وذلك بأن يأتي بتصريح بالسمع أو ما يدل عليه في موضع آخر، شريطة أن يكون ذلك محفوظا عن ابن عيينة وليس شاذا. والقول في ذلك القول في أخطاء الثقات، فإن الثقة إذا وهمه إمام حافظ ناقد في حديث معين وأعل الحديث بتفرد به لا يصلح لمن دونه أن يدفع ذلك الإعلال بمجرد أن هذا الروي ثقة. ده الموبايل ده ولا ضفدع؟ ضفدع والقول في ذلك القول في أخطاء الثقات، فإن الثقة إذا وهمه إمام حافظ ناقد في حديث معين وأعل الحديث بتفرده به لا يصلح لمن دونه أن يدفع ذلك الإعلال بمجرد أن هذا الروي ثقة وأن تفرده مقبول في الأصل، فإن ثقة هذا الراوي لا تخفى على مثل هذا الإمام، بل قد يكون هو نفسه يوثقه، ولكنه حيث وثقه إنما حكم عليه حكما عاما، وحيث خطأه في ذلك الحديث المعين فإنما هذا حكم خاص يتعلق بهذا الحديث المعين، فلا يدفع الحكم الخاص بالحكم العام، بل يحمل العام على الخاص فيقال هو ثقة إلا أنه أخطأ في هذا الحديث. ومن أراد أن يدفع خطأه في هذا الحديث المعين يلزمه أن يأتي بدليل خاص يدل على ذلك، كأن يأتي بمتابعة كافية للدلالة على براءته من عهدة الحديث. كذلك الراوي المعروف بالتدليس قد يقبل العلماء منه العنعنة أحيانا، المدلس قد يقبل منه العنعنة أحيانا، متى؟ سيأتي بيان ذلك، ولا يتوقفون في قبولها مع كونه مدلسا عندهم، وذلك إما لكونه من المقلين في التدليس جدا مع كونه من المكثرين رواية للحديث كالزهري والثوري وأمثالهما ممن قد جرب عليه التدليس في النادر، ولم يتوقف العلماء في قبول عنعناتهم، اللهم إلا أن يظهر في حديث بعينه أنه مما دلسه فحينئذ لا يقبلون منه، أو أن يكون من المعروفين بعدم التدليس عن غير الثقات من الضعفاء والمجروحين مثل سفيان بن عيينة، حتى قال ابن حبان كان يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة متقن ولا يكاد يوجد له خبر دلس فيه إلا وجد ذلك الخبر بعينه قد بيّن سماعه عن ثقة مثل نفسه، ولهذا لا يتوقف الأئمة في عنعنته بل يقبلون عنعنته وتصريحه من غير فرق، أو أن يكون هذا المعروف بالتدليس من شأنه أنه لا يدلس عن بعض شيوخه المعروفين من الذين طالت ملازمته لهم وأكثر عنهم مثل الأعمش، يعني هو مدلس لكن إذا روى عن بعض شيوخه الذين تخصص فيهم فهو لا يدلس عنهم. ليه؟ أصلا المدلس بيدلس ليه؟ في الغالب أنه يدلس لأنه شيخه مثلا صغير فهو يريد أن إيه؟ ألا يذكره حتى تكون روايته نازلة، أو أن يكون غير معروف، شيخه غير معروف ولا مشهور، أو يكون ضعيف فهو يريد أن يسقطه حتى لا يقال أنه يروي عن الضعفاء ثم يروي الحديث عن إيه؟ عن شيخ شيخ. قال الذهبي هو يدلس يعني الأعمش، وربما دلس عن ضعيف ولا يدرى به. فمتى قال حدثنا فلا كلام، ومتى قال عن تطرق إليه احتمال التدليس، إلا في شيوخ له أكثر عنهم كإبراهيم، يعني إبراهيم بن يزيد النخعي، وأبي وائل اللي هو شقيق ابن سلمة، وأبي صالح السمان، فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال حتى وإن عن. وإما لكون هذا المدلس المعروف بالتدليس قد روى عنه من تتبع رواياته عن شيوخه وميز ما سمعه وما لم يسمع، ولم يروي عنه إلا ما كان مسموعا له من شيوخ مثل شعبة ابن الحجاج ويحيى القطان. شعبة ابن الحجاج كان إذا روى عن المدلسين شيوخه المدلسين كقتالة وأبي إسحاق السبيعي ما كان يروي عنهم إلا ما صرحوا فيه بالسماع، مفهوم؟ حتى كان يقول كفيتكم تدليس ثلاثة، فذكر منهم قتادة وأبا إسحاق السبيعي، مفهوم؟ وكان يقول كنت أتفقد فم قتادة، قاعد في المجلس كده عينه على فم قتادة، كنت أتفقد فم قتادة فإذا قال سمعت كتبت، وإذا قال عن تركت. فإذا رأيت أحد هذين يروي عن من عرف بالتدليس فلا تتوقف في قبول عنعنة المدلس. أما إذا روى عنه من ليس هذا شأنه ولا عرف بتتبع هذا في مشايخ المدلسين فلا تقبل عنعنة المدلس حتى يصرح بالسماع. ومن هنا لم يكن كل تصريح بالسماع معتدا به عندهم، فربما ذكر الراوي في روايته ما يقتضي أنه سمع من شيخه أو التقى به وأخذ عنه، ولا يكون ذلك صحيحا عند أهل العلم، بل يحملونه على خطئه في ذلك وعدم ضبطه له، وذلك إما لضعفه وسوء حفظه كعطاء ابن السائب، حيث ذكر أنه سمع من عبيدة السلماني 30 حديثا. وهيب بن خالد قال لعطاء بن السائب كم حديثا سمعت من عطاء من عبيدة السلماني؟ قال 30 حديثا. الأئمة اعتبروا ده دليل على اختلاطه، ليه؟ لأنه لم يسمع من عبيدة لا قليلا ولا كثيرا، يبقى دليل انه ايه صار يخرف يعني، مفهوم؟ فأنكر ذلك أحمد بن حنبل وأرجعه إلى اختلاطه وسوء حفظه. وإما لخطئه وتوهمه مع كونه من الثقات كخلف ابن خليفة، حيث ادعى أنه رأى عمرو بن حريث الصحابي، فأنكر ذلك سفيان ابن عيينة وأحمد بن حنبل، وحمل ذلك على خطئه ووهمه وأنه شبه له. واستظهر أحدهما أنه إنما رأى ابنه جعفر ابن عمرو بن حريث فتوهم أنه عمرو بن حريث، شاف ابنه افتكره الأب. وإما لكونه متأولا يعني يستعمل الألفاظ في غير معناها الاصطلاحي، مفهوم؟ كما كان الحسن البصري يقول حدثنا أبو هريرة، أنت تقول حدثنا أهو يبقى صرح بالسماع ولا لا؟ طب العلماء بيقولوا أصلا لم يسمع من أبو هريرة لا قليلا ولا كثيرا. طب الحسن البصري كذاب؟ لا، إمام ثقة. طب إيه حدثنا؟ حدثنا أي حدث قومنا، كما تقول ايه يعني ايه زارنا الملك الفلاني، هو زارك انت شخصيا ولا زار المسؤولين في البلد؟ فانت بتقول زارنا اي زارنا اهل مصر، متمثلا ذلك في مين؟ في المسؤولين، فاهم هذا الكلام؟ كما تقول مثلا ايه بسم الله الرحمن الرحيم فتح السلطان او امير المؤمنين البلد الفلاني، هو اللي راح اللي فتح بايده ولا امر الجنود؟ يبقى فتح هنا ايه اي امر بفتح، ودي في اللغه العربيه معروفه، ربنا حتى في القران نجد هذا. الله يقول في اليهود الذين كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم واذ قلتم يا موسى واذ قلتم يا موسى واذ قلتم يا موسى، في اكثر من موضع في القران. جميل. طب هم قالوا حاجه لموسى؟ مين اللي قال؟ اليهود الذين كانوا في عهد موسى. أما اليهود الذين كانوا في عهد النبي هم قالوا شيئا؟ أجداد هؤلاء أجدادهم. طب كيف يخاطبهم الله بيقول وإذ قلتم يا معشر اليهود؟ مش بالضرورة أنتم بأنفسكم، لأن كل من أنتم أجدادكم قالوا وأنتم وافقتم أجدادكم على هذا القول، فكأن هذا القول نسب إليكم لأنكم موافقون له. فهمت؟ وإما لكونه متأولا كما كان الحسن البصري يقول حدثنا أبو هريرة، يريد قومه من أهل البصرة لأنه كان من جملة السامعين، فإن الذي عليه جمهور العلماء أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة، لأن أبا هريرة لما كان بالبصرة كان الحسن خارجها، وإنما مراده حدث قومنا. ومثل ذلك قوله خطبنا ابن عباس، أي خطب قومه من أهل البصرة. شفت بقى فهم الاصطلاحات مهم إزاي؟ وإما لكونه له اصطلاح خاص بألفاظ السماع لا يقتضي الاتصال، كمن يرى جواز إطلاق لفظ التحديث في الإجازة أو الوجادة، كما ذكر ذلك عن أبي نعيم الأصبهاني، أو كمن يرى التسامح في هذه الألفاظ بإطلاقها في موضع السماع وغيره، كما ذكر أبو بكر الإسماعيلي أن المصريين والشاميين يتسامحون في قولهم حدثنا من غير صحة السماع، منهم يحيى ابن أيوب المصري. وإما لأن المدلس لم يصرح بالسماع ولكن أخطأ الراوي عنه فأبدل العنعنة بصيغة تفيد التصريح بالسماع، مثل حدثنا وسمعت خطأ منه، وهذا ليس خاصا بمن عرف بالتدليس، بل كذلك من كان من عادته الإرسال، كأن يروي عن عمن عاصره ولم يسمع منه بصيغة عن وقال على جهة الإرسال، ثم يخطئ البعض فيذكر تصريحه بالسماع ممن روى عنه، وليس ذلك صوابا عند محقق العلماء. فهمنا؟ إذا مش كل ما تلاقي حدثنا تقول بس الحمد لله سمع، لا، لازم تتأمل حدثنا هذه على أي محمل تحمل. ومن هذا الباب تبيين المبهم، المبهم هو ان يجي في الاسناد حدثنا رجل ولا يذكر اسمه، ده اسمه مبهم. ها، والمبهم هو الراوي الذي لم يذكر باسمه. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك وفي امك وابيك واختك واخيك وفصيلتك التي تؤويك. ومن هذا الباب تبيين المبهم، والمبهم هو الراوي الذي لم يذكر باسمه، وهو في عداد المجاهيل، بل هو من أوغل المجاهيل جهالة، لأنه لا يعرف حتى اسمه. طب احنا عندنا المجهول نوعين، في مجهول حال ومجهول عين. مجهول الحال نعرف اسمه ولا نعرف حاله، مجهول العين نعرف اسمه ولكن لا نعرف من هذا، مش كده ولا ايه؟ لكن تخيل بقى لن تعرف حاله ولا انت عارف اسمه، اللي هو ايه؟ لم يذكر اصلا باسمي، يقول حدثني رجل، يعني كم اني رجل بقى؟ فده ايه؟ من اشد المجاهيل جهالة، لانه لا يعرف حتى اسمه. ولهذا يعد المتقدمون روايته من قبيل المرسل او المنقطع، اي كانه لم يذكر، كانه سقط اصلا من الاسناد. ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى فيها، فتكون هذه الرواية مفسرة لتلك ومبينة لما أبهم فيها، لكن هذا مشروط بأن تكون تلك الرواية المبينة صحيحة محفوظة، ولا تكون من قبيل أخطاء الرواة، فقد يصرح باسم الراوي المبهم في إحدى الروايات ويكون المحفوظ عند عدم التسمية، ومن سماه أخطأ في ذلك. تعال نشوف المثال ده يوضح المقام، تفهمين ولا مش فاهمين؟ ان شاء الله. ومما وقع من ذلك خطأ حديث يروي سفيان الثوري عن زيد ابن اسلم عن رجل من اصحابي، عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يفطر من قاء او ولا من احتلم ولا من احتجم. هنا بقى الاسناد ده في كام رجل مجهول مبهم؟ اثنين، رجل من أصحاب زيد بن أسلم ورجل من أصحاب النبي. طب الصحابي لا يضره الجهال، يبقى الراوي عنه اللي هو صاحب زيد ابن أسلم، هل ذكر باسمه؟ يبقى هنا ده مبهم لا نعرفه لا اسمه ولا حاله. هتيجي رواية فيها كل الرواة مسمون ولكنها خطأ. فهذا الحديث فيه مبهمان، أحدهما صحابي والآخر شيخ زيد بن أسلم، وقد رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فسمى رجال الإسناد ولم يبهم أحدا منهم، فرواه عن أبيه زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إيه؟ جعله إيه؟ من غير إيه؟ مبهمين، صح؟ وقد اتفق علماء الحديث، شفت بقى هنا، أحمد بن حنبل وأبو حاتم وأبو زرعة والترمذي وابن خزيمة ومحمد بن يحيى الذهلي والدارقطني والبيهقي وغيره على خطأ هذه الرواية التي سمي فيها المبهمان، وأن الصواب عدم تسميتهما. وقد جاء في بعض الروايات عن زيد بن أسلم عن رجل من أهل الشام، خلي بالك، ها، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الرواية إن صحت تدل على أنه ليس عن عطاء ابن يسار، لأن عطاء ابن يسار مدني وليس شاميا، صح ولا لا؟ شفت بقى هنا، شفت العلماء بقى ودقة العلماء في انتقاد الأسانيد بالضبط كده، كدقة صانع هذا الشيء. ومع ذلك فهم قد يثبتون اتصال الحديث وسماع الراوي له من شيخه، مع كونه لم يصرح بالسماع من شيخه لا في هذا الحديث ولا في غيره، وذلك لقرينة احتفت برواية الراوي يستعان بها لترجيح ذلك، وليس لمجرد الاكتفاء بالمعاصرة وإن كان اللقاء. يبقى هنا برضك القرينة ممكن إيه نثبت بها اتصال ما لم يصرح فيه بالإيه؟ بالسماع. إذن باب القرائن ده مهم جدا في هذا العلم. انا في بيطبع يعني في كتاب ان شاء الله حديث من كتبي يعتبر تطبيق عملي لهذا الكلام، معايا، بسميه القائد الى تخريج حديث الايه الاصول والزوائد، المجلد الاول يعني هيطبع قريبا ان شاء الله، كله قائم على ايه، كيف يتعامل العلماء مع القرائن ويرجحون بها جانب على جانب. القرائن دي في فرق بين القاعدة والقرينة، القاعدة هي القاعدة العامة، القرينة هي المعاني الخفية الغامضة التي يلاحظها العالم في الحديث فيستعين بها لترجيح جانب على جانب، جانب قبول أو جانب إيه؟ رد. ده مهم جدا، دوت لازم تتدرب عليه جدا وتشوف الأئمة بيعملوا إيه علشان تفهم هذه القرائن وتستعملها في بحوثك. كأن يكون الراوي معروفا بطلب العلم والبحث عنه والحرص على لقاء الشيوخ وشيخه من أهل بلده، فيستبعد في مثل ذلك ألا يكون قد التقى به مع ما علم من حرصه على لقاء الشيوخ والأخذ عنهم، أو أن يكون الشيخ من بلد أخرى غير بلد الراوي، لكن الراوي دخل بلد شيخه في حياة شيخه طالبا للعلم، والشيخ معروف مشهور، فالظاهر أنه التقى به لما عرف من حرصه على لقاء الشيوخ والأخذ عنهم، لا سيما إذا كان قد اجتمعت الدوافع والدواعي على لقائه بالشيخ، كأن يكون الشيخ هو الخليفة أو الأمير، يبرز إلى الناس كثيرا في الخطب والجمعات، طبعا ده الأمراء بتوع زمان يعني اللي هم كانوا هم بيخطبوا الجمعة أحيانا، بما يكون سببا لسهولة لقاء الناس بهم، كما قيل في رواية سعيد ابن المسيب عن عمر ابن الخطاب. اختلف العلماء في سماع سعيد ابن المسيب من عمر، احنا هنا بقى بنستعين بالقرينة هنا، شوف هنا فنقول ايه، فكلاهما كان بالمدينة، اذا الاثنين في بلد واحدة، طب ممكن يكون في المدينة وما يلتقوش برضك، صح ولا لا؟ ويبعد الا يقع بينهما لقاء، لان عمر كان وقتئذ خليفة المسلمين، يبقى عمر اشهر شخصية في البلد، وسعيد بن المسيب أشهر طالب علم في البلد، هل يعقل أن سعيد يعرف أن عمر موجود في بلده ثم لا يذهب إلى لقائه والأخذ عنه والسمع منه؟ بعيدة جدا، لأن عمر كان وقتئذ خليفة المسلمين، وابن المسيب من أحرص الناس على لقاء مثل عمر. وها هنا أمور في غاية الأهمية، منها مجرد رواية، خلي بالك اللي بقوله اللي احنا بنقرا ده كله دي عصارة 30 سنة، يعني عصارة 30 سنة علم وبحث ومطالعة لكلام أهل العلم ملخص هنا، فعايزك كل كلمة هنا ممكن نتكلم فيها محاضرة، يعني كل فقرة من فقرات دي نتكلم فيها محاضرة لو عايزين، يعني نبقى إن شاء الله يمكن نعمل دورة في الصيف ولا حاجة، ها، وبقى فكروني منها مجرد رواية الراوي عن شيخه لا تستلزم أنه سمع منه، إذ قد تكون من قبيل المرسل غير المتصل. يبقى مجرد رواية الراوي عن شيخ لا يعني أنه سمع منه. أليس المدلس يروي عن شيخ؟ أليس المرسل يروي عن شيخ؟ هل سمع منه؟ لا. هذا فضلا عما يريده علماء الرجال في كتب الرجال من قولهم في ترجمة الراوي روى عن فلان وروى عنه فلان، هم يجمعون فقط شيوخه والرواة عنه، لكن لا يعني ذلك أن الراوي سمع من غير أن ينص على سماعه منه، فإن هذا أولى ألا يستلزم السماع. وإنما يعرف سماع الراوي من شيخه بأمور: إما تصريحه بالسماع منه بشرط أن يكون هذا التصريح مرويا عن هذا الراوي بإسناد صحيح إليه سالم من العلل الظاهرة والخفية، وإلا فقد يأتي في رواية تصريح الراوي بالسماع من شيخه ويكون الصواب عدم سماعه وما وقع في هذه الرواية خطأ. وإما نصوص العلماء الدل على ذلك كما يوجد كثيرا في كتب الرجال بأن فلانا سمع من فلان، إما فإن اتفق العلماء فلا كلام، يعني إذا اتفق العلماء أنه سمع أو لم يسمع فاتفاقهم حجة، وإن اختلفوا فبعضهم أثبت سماعه وبعضهم نفاه، فسيأتي قريبا كيفية التعامل مع مثل ذلك. وإما تخريج ملتزم الصحة لهذا الراوي عن ذلك الشيخ على سبيل الاحتجاج، يجي البخاري يروي لهذا الراوي عن شيخه في الاحتجاج، يبقى دوت إيه؟ يبقى البخاري يعلم أنه سمع منه لا على سبيل الاستشهاد، فمعلوم أنهم يتسامحون في الشواهد بما لا يتسامحون به في الأصول، فهذا مثل ذلك. ومنها حكم العالم على الحديث بأنه صحيح لا يلزم منه أنه متصل عنده. لو أن الإمام صحح حديث هل يعني ذلك أن الإسناد عنده متصل؟ لا، ممكن يكون صححه بالشواهد والروايات الأخرى، صح؟ لاحتمال أن يكون إنما صححه بالشواهد التي انضمت إليه وليس اعتمادا فقط على هذه الرواية. وعليه فلا يصح الاستدلال بتصحيح العلماء للحديث بأن راويه سمع من شيخه، وكذلك تضعيف العلماء للحديث لا يدل على أنه عندهم غير متصل أو أن راويه لم يسمع من شيخه، لاحتمال أن يكون من ضعف الحديث إنما ضعفه لعلة أخرى غير السقط من الإسناد، كسوء حفظ بعض الرواة أو شذوذ أو علة في الرواية. ومنها اتفاق أهل العلم حجة ملزمة لمن بعدهم، سواء ما كان منه متعلقا بالحكم بالاتصال والانقطاع أو ما كان منه متعلقا بالجرح والتعديل أو متعلقا بالتصحيح والتعليل. وإذا صرح العلماء بأن فلانا لم يسمع من فلان واتفقوا على ذلك، فلا يجوز لك أن تخالف ما اتفقوا عليه بمقتضى رواية وقع فيها ما يقتضي خلاف ما اتفقوا عليه من تصريح بالسماع ونحوه، فإن الغالب أن ذلك من أخطاء الرواة، فهو محكوم بشذوذه ونكارته. وقد قال الإمام أبو حاتم الرازي: واتفاق أهل الحديث على شيء يكون حجة، كلمة من ذهب. مين بيقولها؟ أبو حاتم الرازي بيقول اتفاق أهل الحديث، يعني شوف، يعني يقصد اتفاق أهل الحديث الذين هم أعلى منه، فكيف يعني إذا اتفق العلماء جميعا؟ ومنها إذا وقع الخلاف بين أهل العلم في إثبات السماع ونفيه، منهم من يثبته منهم من ينفيه، فالسبيل أن ينظر. إذا وجدنا اختلافا بقى نعمل إيه؟ أولا إن أمكن الجمع بين أقوالهم في ذلك فهو أولى، وذلك بحمل عباراتهم على معان متفقة غير مختلفة من غير تكلف أو تعسف، كأن يكون من أثبت لم يجزم بإثبات السماع وإنما ذكر إمكانية وقوع ذلك، بينما من نفى جزم بعدم السماع. لما أنا واحد يقول لم يسمع، واحد تاني يقول يعني يمكن أن يكون سمع، أو لا أعلم، لا واحد يقول لا، واحد يقول سمع، واحد يقول لا أعلم سمع أم لم يسمع، يبقى الذي قال لا أعلم هل يقدم على من جزم؟ قال أبو داود: قيل لأحمد سمع الحسن من عمران؟ قال: ما أنكره. شوف يقول إيه؟ أنا لا أنكره، لكن هل أثبته؟ يعني لو وقع وصرح بالسماع منه نقبل ذلك. ابن سيرين أصغر منه بعشر سنين سمع منه، فهذا ليس نصا من أحمد على سماع الحسن من عمران، بل غايته أن سماعه منه ممكن الوقوع. فإذا جاء تصريح الحسن بالسماع منه في رواية ولم يكن خطأ ممن ذكره عنه قبله ولم ينكر، لكن مجرد إمكانية وقوع السماع لم يكتفي به أحمد في إثبات السماع، ولذا لم يجزم به. وعليه فلا يعد قوله ذلك مخالفا لقول من نفى سماع الحسن من عمران ابن حسين، وقد نفاه يحيى القطان وابن المديني وابن معين وغيرهم. فالنفي الصريح بعدم السماع لا يعارض بإمكانية وقوع السماع. ومما يؤكد ذلك أن الإمام أحمد نفسه قد جاء عنه أنه أنكر على من قال في حديثه عن الحسن حدثني عمران ابن حصين، في رواية فيها إيه حدثه، بس يرى الإمام أحمد أن هذا خطأ من الراوي عن الحسن، والصواب عن الحسن عن عمران، يعني أنه عنده لم يسمع منه وعليه. فالرواية الأولى لا تدل إلا على إمكانية السماع فقط لا على وقوعه بالفعل. ومحصلة هذا أن إمكانية السماع لا تكفي لإثبات السماع ولا تعارض نفي السماع، أو أن يكون من نفى قيد ذلك بما بلغه من علم، فيقول مثلا لا أعلم له سماعا من فلان لا أعلم، بينما المثبت يجزم بالسماع. وهنا يقدم السماع لأن من أثبت مقدم على من نفى، أو أن يكون من نفاه إنما نفاه في الأحاديث المرفوعة فحسب، ومن أثبته إنما أثبت سماعه لأقواله وآرائه وليس بين هذا تعارض. مثال ذلك عبد الرحمن ابن عبد الله ابن مسعود، اختلف في سماعه من أبيه عبد الله ابن مسعود، منهم من أثبته ومنهم من نفاه، لكن بتأمل دليل من أثبته يتبين أنهم إنما أثبتوه بمقتضى روايات له صرح بالسماع فيها من أبيه، لكنها أقوال لابن مسعود وليست أحاديث مرفوعة، ولم يذكر عنه في حديث مرفوع تصريح بالسماع من أبيه. وعليه فيمكن الجمع بأن يقال من أثبت أراد السماع مطلقا، ومن نفى أراد في المرفوع خاصة. فاهم يا عم؟ ما أنا ممكن أسمع من أبويا، لكن هل سمعت منه أحاديث يرويها عن رسول الله؟ هذا هو البحث، مفهوم؟ أو أن يكون إنما قصد من نفيه حديثا معينا ولا يقصد التعميم، فهذا لا يتعارض مع من أثبت له السماع في غير هذا الحديث. من ذلك قال الدارقطني في حديث بعينه محمد ابن سيرين لم يسمع هذا من عمران، هذا خدت بالك إيه هذا من عمران، وقد أثبت سماعه منه في غير هذا الحديث أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما. إذا ابن الدارقطني بيتكلم في حديث بعينه أن ابن سيرين لم يقع له سماع من عمران فيه، وإن كان سماعه منه موجود في غير هذا الإيه الحديث. أو عكس ذلك، كأن يكون من نفى السماع قصد في الغالب، ومن أثبته قصد حديثا بعينه أو أحاديث معينة. من ذلك سماع الحسن البصري من ابن عمر، فقد أثبته جمهور أهل العلم ونفاه ابن حبان والحاكم، لكن ذكر بهز بن أسد أن الحسن سمع منه حديثا واحدا، يعني سمع من ابن عمر حديثا واحدا. فالظاهر أن الجمهور اعتمدوا في إثبات سماعه منه على هذا الحديث الواحد، يبقى فيش تعارض. وقال أبو داود في مخرمة ابن بكير لم يسمع من أبيه إلا حديثا واحدا وهو حديث الوتر، وقد أنكر سماعه من أبيه مطلقا أحمد وابن معين وابن المديني وغيره. أو أن يكون من نفى سماعه قصد نفي أن يكون تحمل من لفظ الشيخ وإملائه سماعة، ومن أثبت له السماع قصد اتصال رواية عنه. يعني إيه؟ إحنا عارفين طرق التحمل، فيها سماع لفظ الشيخ، فيها العرض أو القراءة، فيها الإجازة، فيها المناولة، فيها المكاتبة إلى آخره. فبعض العلماء يقول فلان لم يسمع من فلان، فيأتي العلماء آه لم يسمع، أي لم يسمع لفظ الشيخ لكن هو قرأ على الشيخ، يبقى تحمل عنه إيه؟ قراءة وعرضا، ولم يتحمل عنه سماعا. يبقى النفي هنا للسماع أي السماع أن يكون تحمل عن طريق سماع لفظ الشيخ، لكن روايته عن هذا الشيخ متصلة لأنه تحمل عنه بطريق آخر غير طريق سماع لفظ الإيه؟ الشيخ. ومن أثبت له السماع قصد اتصال روايته عنه لكونه تحمل عن شيخه إما قراءة أو له منه إجازة صحيحة أو مناولة أو مكاتبة. وهذه الطرق في التحمل طرق صحيحة، يحكم باتصالها وإن لم يقع وإن لم يسمع المتحمل بها لفظ الشيخ. من ذلك أن عبد الله ابن نافع الصائغ أنكر على سعيد ابن داود ابن أبي زنبر الزنبري دعواه أن مالك ابن أنس قرأ الموطأ على 4000. مين اللي بيقرأ؟ بيقولك مالك قرأ. مالك إيه؟ قرأ. يبقى الذي قرأ عليهم تحملوا عن مالك سماعا ولا لا؟ يبقى سمعوا لفظ مالك، مع ان مالك كان مذهبه ان الطالب هو الذي يقرأ عليه. خلي بالك ها. من ذلك ان عبد الله بن نافع الصائغ انكر على سعيد بن داود ابن ابي زنبر الزنبري دعواه ان مالك ابن انس قرأ الموطأ على 4000 وهو منهم. فقال الصائغ: كذب، كذب سعيد، أنا والله أجالس مالكا منذ 30 سنة أو 35 سنة بالغداة والعشي، وربما هجرت، أي جئت مبكرا، ما رأيته قرأه على إنسان قط. إذن هو بينفي إيه؟ إن مالك هو اللي قرأ، لكن كل اللي أخذوا الموطأ على مالك كانوا هم يقرؤون على مالك. فحمله ابن حجر على أنه إنما كذبه في دعواه أنه سمع الموطأ من لفظ مالك. وهذا لا ينفي أن تحمله الموطأ من مالك صحيح، ولكن عرضا لا سمع. فهمنا بقى؟ واحد يسمع الكلمة، الكلمة دي بتاع عبد الله بن نافع ديت، ها، يقول لك إيه؟ كذاب، الزنبري كذاب. افهم، افهموا مصطلحات العلماء. العلم دوت محتاج إنك أنت إيه؟ تعيش معاه شوية، تعيش عشان يعني يختلط بدمك ولحمك، تفهم مصطلحات الأئمة ومناهج الأئمة. ده شوف الكراسة دي ملخص ال 30 سنة اللي بقول لك عليها. هو بيقول لك منذ 30 أو 35 سنة، وأنا برضك منذ 30 35 سنة بجمع المادة دي. وقال الحكم ابن نافع أبو اليمان: كان شعيب ابن أبي حمزة عسيرا في الحديث. يعني عسير في الحديث؟ يعني بخيل، يعني لا يكاد يحدث، يزلك كده عشان يديك حديث، زي الأعمش، ودي قصة معروفة. فدخلنا عليه حين حضرته الوفاة قال: هذه كتبي قد صححتها، فمن أراد أن يأخذها فليأخذها، ومن أراد أن يعرض فليعرض. يأخذها يعني إيه؟ يرويها عني عن طريق الإيه؟ الإجازة. أو من أراد أن يعرض يعني هو يقرأ علي فليعرض، ومن أراد أن يسمع من ابني فليسمع. أنا مش هقدر أقرأ، أنا مش هقدر، أنا أملي. عايز تسمعها خدها من ابني، ماشي، اللي هو بشر، فقد سمعها مني، مع أن ابنه ما سمعهاش من أبوه، ابنه أيضا أخذها إجازة. لكن أهل الشام وشعيب بن حمزة من الشام كانوا يسمون الإجازة سماعا، اصطلاح ليهم، فاهم؟ هيجي كان أحمد بن حنبل هيوضحه. فقوله إن ابنه وهو بشر بن شعيب بن أبي حمزة قد سمعها منه ليس على حقيقته، لأن أهل الشام يعبرون عن الإجازة بالسماع. وعليه فما جاء من نفي شعيب الصريح لسماعه من أبيه لا يتعارض مع هذا، لأن المنفي هو سماع لفظ الشيخ، والمثبت هو الإجازة. فهمنا؟ قال محمد بن عوف الحمصي: قال لي أحمد بن حنبل عندما قدم علينا: تأتي بشرى ابن شعيب فتسأله أن يخرج إلي كتب أبي، فأتيته فعرفته مكان أحمد، يعني منزلة الإمام أحمد، وعظمت مكانه عنده، فقلت له إنه يسألك أن تخرج إليه كتب أبيك للنظر فيها. فقال لي: أنا لم أسمع من أبي شيئا. أنا لم أسمع من أبي إيه؟ شفت برضك ابن بشر ثقة عدل، يعني ما سمعتش، ألا ما سمعتش. فأتيت أحمد فأخبرته فردني إليه وقال: هؤلاء يرون الإجازة سماعا. لما يقول أنا لم أسمع من أبي شيئا، فاهم هذا الكلام؟ أيوة، إحنا أنت لم تسمع، لكن أبوك أجازك. أبوك إيه؟ أجازك، والإجازة حجة. هؤلاء يرون الإجازات سمعا ويروونه أي يروون بالإجازة، فأنا أرى احتماله والسمع منه، فأتيت بشرا فسألته أن يخرج ذلك إلي، وأعلمته أني قد أعلمته أنك لم تسمع من أبيك شيئا. فقال لي بشر: فليس الرجل إذن كما وصفت. تفهمتني أن أحمد محمد ده إمام، لما يتساهل بهذه الطريقة يبقى هو مش إيه؟ مش إمام. لا، أنت اللي مش فاهم، واخد بالك؟ وأعلمته أني قد أعلمته أنك لم تسمع من أبيك شيئا. فقال لي بشر: فليس الرجل إذن كما وصفت، ولو كان كما وصفت لم يرى الكتابة عني، لأني لم أسمع من أبي شيئا. فأعلمته ما احتج به أحمد، وذهبت إليه حتى نظر في كتبه وسمع منه. قال أحمد بن حنبل: لم يسمع يزيد بن أبي حبيب من الزهري، إنما كتب إليه وكان يقول: كتب إلي الزهري. إذا نفي السماع لا يعني نفي الإيه؟ المكاتبة، والمكاتبة حجة. أو أن يكون من أثبت إنما قصد إثبات لقائه واجتماعه بشيخه ورؤيته له، ومن نفى قصد نفي أن يكون حصل له مع ذلك سماع. ممكن واحد يلتقي بشيخه لكن لا يسمع منه حديثا، مش كده ولا إيه؟ وهذا لا يتعارض فيه، لا تعارض فيه، لأن اللقاء والرؤية لا يستلزمان السماع. قال أبو حاتم الرازي: لم يلقى إبراهيم النخعي أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا عائشة. يبقى هو التقى بإيه؟ بعائشة، صح؟ هنا بيثبت لقاءه بعائشة، ثم قال إيه؟ ولم يسمع منها شيء. إذن اللقاء أثبته ونفى الإيه؟ السماع. فإنه دخل عليه وهو صغير، كان لسه صغير يعني لا يدرك العلم. وقال أبو زرع: إن إبراهيم دخل على عائشة وهو صغير لم يسمع منها شيئا. وقال أبو حاتم في رواية: دخل مكحول على واثلة ابن الأسقع. إذن التقى به ولا لأ؟ ما دخل عليه يبقى التقى ولا لأ؟ وقال في رواية أخرى: لم يسمع مكحول من واثلة ابن الأسقع دخل عليه. إذن اللقاء لا يستلزم الإيه؟ السماع. ومن هذا اختلاف أهل العلم في صحبة كثير ممن لهم لقاء برسول الله صلى الله عليه وسلم ورؤية له دون سماع منه. تجد يقول لك إيه؟ بعض يقول لك التقى له رؤية وليس له سماع، له رؤية وليس له صحبة. يعني ليس له صحبة؟ ما هو آدم رأى النبي وهو مؤمن يبقى صحابي. يعني لا يقصدون بنفي الصحبة نفي أن يكون له قدر من الصحبة، وإنما يقصدون أن روايته عن النبي ليست من المتصل، هو رآه لكن لم يسمع منه حديثا، إنما أخذ عن الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنه اختلاف أهل العلم في صحبة كثير ممن لهم لقاء برسول الله صلى الله عليه وسلم ورؤية له دون سماع منه، فمن أثبت لهؤلاء الصحبة أراد حصول شرف الصحبة لهم بلقائه به صلى الله عليه وسلم، سواء لهم منه سماع أم لا. ومن نفى لهؤلاء الصحبة قصد أنهم ليس لهم سماع منه صلى الله عليه وسلم، وإن حصل لهم لقاء بالنبي عليه الصلاة والسلام. ومنهم من مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم دون سن التمييز، كمحمد ابن أبي بكر وأمثاله، فهؤلاء لهم قدر من الصحبة لكن روايتهم عن رسول الله من قبيل المرسل. فمن أثبت له الصحبة قصد إدراكه للنبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته له، ومن نفى عنه الصحبة قصد أن روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة وليست متصلة. ومن رآه دون تمييز فله قدر ومروياته فمرسلة. ومن رآه دون تمييز فله قدر ومروياته فمرسلة. لخصتها لك اهو. أو أن يكون من نفى السماع قصد التصريح به، ومن أثبته مقر بذلك، يعني مقر أنه سمع وأنه لم يأتي عنه تصريح بالسماع من شيخ، لكنه إنما أثبت سماع الراوي من شيخه بقرينة انضمت إلى رواية عنه أثبت بمقتضاها السماع. من ذلك ما فعله الإمام البخاري في حديث سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان مرفوعا: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فقد قال شعبة وابن معين: إنه يعني السلمي لم يسمع من عثمان. طب إزاي البخاري خرج الحديث دوت وعنده السلمي أبو عبد الرحمن السلمي لم يسمع من عثمان؟ إزاي البخاري خرج حديث إسناده فيه انقطاع؟ يا عم افهم البخاري بقى، هنشوف البخاري بقى يعني دقة البخاري رحمه الله وإمامته. لكن جاء في روايته عند البخاري من قول سعد بن عبيدة قال: وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان حتى كان الحجاج. يعني أبو عبد الرحمن السلمي جلس يقرأ الناس القرآن من زمان عثمان بن عفان إلى زمان إيه؟ الحجاج. جميل. قال ابن حجر: ظهر لي أن البخاري اعتمد في وصله وفي ترجيح لقاء أبي عبد الرحمن السلمي لعثمان على ما وقع في رواية شعبة عن سعد بن عبيد من الزيادة، وهي أن أبا عبد الرحمن أقرأ من زمن عثمان إلى زمن الحجاج، وأن الذي حمله على ذلك هو الحديث المذكور، لأنه قال إيه؟ فذلك الذي أقعدني ذلك المقعد، يعني اللي خلاني أجلس لإقراء الناس القرآن الحديث ده. طب هو بيروي الحديث ده عن مين؟ عن عثمان، وهو كان يقرأ في زمان عثمان، يبقى يعلم حديثا يرويه عثمان وهو أقرأ في زمان عثمان، والحديث سبب لجلوسه لإقراء الناس، وعثمان حي يرزق ولا يذهب إليه ويقول له حدثني بالحديث. فكيف وعلماء القراءات يقولون إن السلمية قرأ القرآن على عثمان؟ دي كلها إيه؟ دلائل على أنه التقى بعثمان وتحمل عنه وسمع منه، وأن الذي حمله على ذلك هو هذا الحديث المذكور، فدل على أنه سمع في ذلك الزمان، وإذا سمعه في ذلك الزمان ولم يوصف بالتدليس اقتضى ذلك سماعه ممن عنه وهو عثمان، ولا سيما مع ما اشتهر بين القراء أنه قرأ القرآن على عثمان وأسند ذلك عنه من رواية عاصم ابن أبي النجود وغيره، فكان هذا أولى من قول من قال إنه لم يسمع منه. يبقى اللي قال لم يسمع يعني ما قصد لم يقل مرة سمعت أو حدثنا أو أخبرنا، لكن ممكن نثبت السماع بالقراء كما فعل البخاري رحمة الله عليه. ثانيا، إذا لم يظهر وجهه من وجوه الجمع التي قدمناها أو غيرها فهنا يلجأ إلى الترجيح، فيقدم القول الأرجح ويؤخر الآخر، والترجيح يكون بأمور: إما أن يكون أحد العالمين أعلم بالروي بسماعاته من الآخر، لا سيما إذا كان من بلده أو من قرابته الذين هم ألسقوا وأعرفوا به من غيره. من ذلك رواية يحيى ابن أبي المطاع عن العرباض ابن سارية، فقد وقعت عند ابن ماجه والحاكم بالتصريح بالسماع، وذكر البخاري في تاريخه أنه سمع منه اعتمادا على هذه الرواية. البخاري لم يعني يقصد أقصد بالاعتماد هنا أي أنه ذكر أنه سمع بناء على هذه الرواية. بعض العلماء يعتبر هذا خطأ من البخاري، هو مش خطأ، هو بيحكي الرواية، الرواية فيها سمعت، فبيقول سمع منك يعني كما دلت الرواية، كونها صوابا أو خطأ دي قضية أخرى. مفهوم؟ إلا أن حفاظ أهل الشام وهم أهل بلده أنكروا ذلك وقالوا لم يسمع منه ولم يلقى، وهذه رواية غلط. منهم أبو زرعة الدمشقي وحكاه عن دحيم، وهؤلاء أعرف بشيوخهم، والبخاري يقع له في تاريخ أهم في أخبار أهل الشام كما قال ابن عقدة. وقال ابن أبي خيثمة: عاب علي بن المديني أبا سلمة التبوذكي، قال: كيف سمع من المبارك ابن فضالة؟ إزاي تسمع؟ متى التقيت بالمبارك ابن فضالة؟ شوف علي بن المديني فاهم. قال إيه؟ كيف سمع من المبارك ابن فضالة وقد خرج من البصرة قديما، ويعني وأنت يا تبوذكي قاعد في البصرة ما خرجتش، سمعت منه إمتى؟ تعال هنا بقى. قال: فبلغني أن أبا سلمة اللي هو التبوذكي ذهب إلى جيران المبارك ابن فضالة، فشهدوا أن المبارك قدم البصرة مختفيا، فسمع منه أبو سلمة في حال اختفائه. يبقى مين اللي يعرف القصة ديت؟ جيرانه ساكنين جنبيه، صح؟ إذا شوف العلماء كانوا عارفين إيه؟ كل حركة من حركات الراوي، مدخله ومخرجه، عارفين كل تاريخه، سي في يعني، مش كده ولا إيه؟ وإما ترجيح ما ذهب إليه الأكثر من أهل العلم دون ما ذهب إليه الأقل، فإن الأكثرية من طرق الترجيح عند أهل العلم، وإما النظر في دليل المثبت والنافي، فقد يكون ما استدل به المثبت غير صحيح أو غير صريح، والنافي اعتمد على رواية تدل على عدم سماعه وهي صريحة وصحيحة أو العكس، وكل ذلك يتطلب من الباحث أن يكون على دراية تامة بالألفاظ الدالة على السماع والتمييز بينها وبين الألفاظ التي ليست صريحة. الأذان وقت دخل، طيب نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.